يقول ماذا أقول في سجود الشكر إذا قال سبحان الله سبحان ربي الأعلى مثل سجود التلاوة ما في بس، ولو قال ولم يقل شيء ما في بس، ولو قال اللهم لك الحمد والشكر ما في بس. المهم المقصود هو الإنسان يذل الله عز وجل بوضع جبهته في الأرض شكرا لله. يقول ما الدليل على أنه لا يشترط لسجود الشكر التوجه إلى القبلة ولا الطهارة؟ أولا السجود تعظيم لله، تمام، والله عز وجل أمر آدم أن يسجد، أمر إبليس أن يسجد لآدم، فلما امتنع من السجود له ولو قبلة غير قبلة تسجد له طاعة لله لما أبى هذا السجود دخل النار. وكذلك سجود الشكر وسجود التلاوة بغير الصلاة سجود هيئة خضوع لله. فمن قال اشترط الطهارة نقول أعطنا الدليل، من قال اشترط توجه القبلة نقول أعطنا الدليل، لكن نقول الأفضل لا شك توجه للقبلة لكن ما يشترط. يقول هل في حديث ثابت عن مسلم في سجود الشكر؟ وردت عدة أحاديث في مسلم أحمد، بعضها في سنة أبي داود وبعضها في الترمذي، لكن ما أعرف واحد منها ثابت، لكن بمجموعها يدل على ثبوت ذلك. يقول إذا بعض الناس إذا أحرز هدفا مثلا في الكرة يسجد شكرا لله فما الحكم؟ سجود الشكر سواء في أمور الدينية أو الدنيوية، ولعب الكرة ما في بأس، لكن بشرط ألا يكون تلهي عن الصلاة ولا يكون فيها منكرات لعن مثلا أو سب للدين أو غيرها، لأن الكرة جري ما حد يمنع يقول جري حرام، لكن لا يكون فيه محرم تلك أشبع عورة مثلا وغير ذلك. يقول ذهبت مع شخص إلى بقالة وقلت له إذا شربت ثلاث بيبسي مثلا فأنا سأدفع حسابها، وإذا أبقيت منها شيئا فتدفع حسابها أنت، فما الحكم؟ لا يدخل في القمار محرم. المسلم يقول لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، في غير هذه الثلاثة لا تجوز المسابقة فيها. والجوائز لطلبة العلم وحفظة القرآن، الشيخ ابن القيم رحمه الله الشيخ الإسلام يرى أنها نوع من أنواع التي لي نوع من أنواع السابقة، حف خف أو نصل أو حافر، بجامع أن تلك مسابقة للجهاد، والعلم كذلك نوع من أنواع الجهاد، جهاد النفس وجهاد تعليم النفس وهكذا. يقول ما وجه الدلالة بين الجاهل وبين المسيء في صلاته والمسيء في صلاته أمر المسلم بعدد صلاته؟ إيه لكن الشاهد أن المسلم ما أمر بعدد صلاته السابقة، فدل على أن الجاهل من قبل معفو عنه. يقول النظفات تعد طاهرا لكل لكن لكل ما يطهر أو كذا، يقول فلو وقعت نجاسة على ثوب ووضع الثوب في الغسالة المستخدمة الآن التي اختلط فيها المنظف أو الصابون بالماء هل تعتبر نجاسة زائلة؟ نعم زائلة. شوف علامات النجاسة ثلاث: طعم، لون، رائحة، إذا زالت تطهر يطهر المكان. فلو وضع نجاسات مع الصابون ثم غسلتها ثم ولا فيها شيء من الأوصاف الثلاثة فهي طاهر. يقول هل صحيح أن المعيون قد يرى عينه في المنام بعد قراءة سور من القرآن؟ لم يثبت شيء، وبعضهم يذكر لكن ما ثبت، لو قرأ سورة الأنبياء وفيه عين يتبين له ونام من أصاب العين، لكن لم يثبت. يعني شخص مثلا قرأه وما رأى شيء ليس معنا ما في عين، قد يكون في عين وقد يرى شيء لكن شخص غير أصابه، قد يكون هذا من الشيطان للتفريق بينه وبينه وهكذا. يقول هل طلب الدعاء من الوالدين ينافي كمال التعلق بالله عز وجل؟ طلب من الوالدين أو من الصالحين أو من غيرهم الدعاء الأكمل عدم فعل ذلك، عدم الطلب، وأن الإنسان يتعلق بالله عز وجل ولا يتعلق بآخرين بأن يدعو له. لكن لو ذهب ودعا لك من غير طلب ما في بأس، قال بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه، مثل ماذا؟ تخدير. ها طيب، لو شخص زال عقله يعني مخدر مثلا 10 أيام ما أفاق ثم أفاق، يقضي؟ يقضي في وقته. نعم يا عمار. ها ها ها يقضي 10. طيب لو سنة؟ ها نعم نعم. شاء محمد يقضي حتى لو سنة. ليه؟ وين الكلام؟ نعم عماد شو ما يقضي. نعم يقضي لو 10 سنين يقضي، بس متى يقضيها؟ متى ما تيسر له. اليوم يصلي أسبوع أسبوعين حقت يومين ثلاثة، متى ما تيسر. والراجح ربعان 3 أيام أو 3 ولا كم يوم؟ ها ها 3 أيام. زين تمام 3 أيام. طيب أيوه نعم، المشقة ما يقضي صحيح. طيب ما نفى مسلم حكما؟ ها يعني لو كافر صلى نقول خاص هذا مسلم، طيب يحكم بإسلامه وش ترتب عليه؟ خلاص يعصم دمه وماله. تمام، حكم ترك الصلاة ها كفر. طيب لو شخص يترك الصلاة ماذا نصنع فيها؟ هو شيء الإجراءات اللي اتخذها منه. نعم يا تارك الصلاة، من اللي يدعو؟ أي يعني القاضي مثلا حين يدعو. طيب أعطنا أنواع ترك الصلاة. نعم يا شيخ. تركها جحود، ايش معنى جحود؟ أي يجحد يقول ما في صلاة. ثاني التهاون، أو شو فرق بين التهاون والكسل؟ أي هذا مبالاة بها، والكسل والله ما يمسلي تعبان يعوذ بالله. يستتاب 3 أيام ولا لا؟ فإن تاب إلا قتل، هذا على أهمية الصلاة. طيب وين نأخذ أهمية الصلاة من كلام المؤلف غير أن الكفر غير أن استتاب؟ ها ويضرب العشر لأن هذه هي أول، هي الفريضة الوحيدة في الإسلام تضرب عليها الصغير. أيوة البراء اللي يدل على أهميتها غير لا تقضى، حتى الصيام يقضى. عائشة غير الشتاب كل يحرم تأخيرها. أيوة تجب على كل مسلم مكلف، ما في عبادة تجب على الجميع إلا الصلاة. يعني الزكاة مثلا الغني، الحج المستطيع، الصوم كما رضى على سفع دمية من أخر، إلا الصلاة. بس الحيض والنفساء اللي ما تصلي، وما غير ذلك الجميع يصلي. هذا دل على نهي الوحيدة الفريضة التي لا يسوغ تركها أبدا. طيب أسألكم في التوحيد أول، طيب ما هو أنواع الشرك؟ ما هو ضابط الشرك الأكبر؟ أن يدعو مع الله غيره. والشرك الأصغر أي وش ضابطه؟ نعم نص أتى فيه إن الشرك والمس الأكبر مثل أي نعم شرك أصغر كالحلف. طيب وما هو الدليل على أنه على أن تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر شرعي؟ لا نكون أخباكم من الشرك الأصغر، فلما قال أصغر دل فيه أكبر. طيب وأنواع الشرك الأصغر ها؟ صحيح جلي وخفي. صحيح الجلي وش هو في الأقوال ظاهر شيء. طيب والخفي ها الأفعال الباطنة اللي هي النية. طيب وغيره من أنواع الشرك اللي صار ها إيه أقوال هذا ها من أنواع الشرك الأصغر رياء. وش معنى رياء؟ يصلي حتى يراه الناس. طيب أو يفعل شيء حتى يسمع الناس، مثل واحد يجمل صوته في القراءة حتى يسمع الناس. يعني لو قال شخص مثلا لو عندك أعمى ما تقدر ترائي، يقول لا ممكن ترائي يسمعك بأي شيء. طيب الآية الأولى كيف كانت تبين الخوف من الشرك وخطر الشرك؟ إن الله ما يغفر. نعم يا عبد الله روز. والآية الثانية والآية الثانية ها أي إمام الموحدين خاف على نفسه صحيح. والثالث الحديث ها أنه سلم خاف على الصحابة أنه يصل للصالحين الشرك. أيوة طيب وش معنى تحت الموازنة؟ ينظر حسناته وسيئاته، يعني أن الله ما يغفره كذا. طيب وش الدليل أن الله ما يغفر الشرك الأصغر؟ أن الله لا يغفر يشرك به سواء أكبر ولا أصغر. طيب أعطنا الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. الأكبر يحبط جميع أعماله والأصغر لا والأصغر يحبط ما صاحبه من العمل. طيب والفرق الثاني الأكبر يخلد في النار والأصغر تحت الموازنة. أيوة نعم نعم يا نعم يا شيخ. أي الأكبر تحل به الدم يعني أيوة والأصغر لا. نعم ها أي الأكبر يخرج من الله الأصغر ما يخرج. أيوة أيوة الأكبر يحبط جميع الأعمال. طيب شد لي الأكبر يحبط من الأعمال لأن أشركت أقول حليك والذين من قبلك لأن أشركت لحبطن عملك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلوا هباء منثورا. مصيبة إنسان يعمل يوم القيامة يلقى شيء لا حصل لا دنيا ولا آخرة. طيب نسألكم عن الفرائض. لو هلك هالك عن أم وأخ لأم فلم تأخذ ثلث ليه؟ لعدم لعدم جمع الإخوة لا عدم فرع الوارث وليست من عمريتين. طيب أخ لأم كم يأخذ؟ شو الدليل من القرآن محمد على الثلث للأم؟ وليبويه لكحم المسد وليبويه لكحم المسد مما ترك إن كان له ولي. أها. وليمه الثلث. نعم اصطفى وخ لأم كم يأخذ؟ ها ما يأخذ ليه؟ نعم ها يأخذ السدس. ليه يأخذ السدس؟ عدم جفر الوارث والأصل الوارث. ما خطط. نعم عدم الجمع من الإخوة. ها إيه الأصل الوارث والفرع الوارث وعدم الجمع الإخوة. طيب يا شيخ أعطنا سدسين. سدسين ها الجدة والأم جدة وأخ اليوم. طيب الجدة كم تأخذ؟ سدس. وأخ اليوم طبعا وأخ اليوم كم يأخذ؟ سدس. طيب لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن. أيوة ليه البنت أخذ النص؟ نعم عدم وجود المعصب عدم مشارك. طيب وبنت ابن تأخذ كم؟ بنت الابن كم تأخذ؟ ها بنت وبنت ابن سدس. ليش تأخذ السدس؟ ها أي وجود البنت فرع وارث المؤنث البنت يعني وجود البنت الوجود بنت وارث لنص فرضا. أيوة وعدم المشارك. لا المشارك ما له دخل. ها لا ما له دخل. الوجود بنت وارثة النص فرضا وعدم وجود المعصب. هنا طيب يا مالك لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأم يأخذون كم؟ ثلثين. ها وأختين لأم ليه؟ أختين شقيقتين شوف أنت مالك من اللي كم يأخذ اللي قبل بقى شيء ما بقى شيء ما تركه لا تنظر له بس شوف الشروط تنطبق على كم ونعطيها أختين الشقيقتين الثلثين وأختين اليوم. نعم ها ثلث. أيوة ليه عدم فرع الوارث والأصل الوارث والجمع. أختين شقيقتين. طيب لو هلك هالك عن أختين لأب وأختين لأم وأختين شقيقتين. لا أختين شقيقتين ثلثين. نعم أختين شقيقتين ثلثين أختين لأب يسقطن أختين لأب ثلث. طيب ليش يسقطون أختين الأب؟ لأن أختين الشقيقتين أقرب ثم سيأتي إن شاء الله. طيب لو هلك هالك عن بنت ابن وأخت الأب. بنت الابن النص وأخت الأب السدس. طيب لو كان بنتين ابن وأخت الأب ثلثين أخت الأب. لا ما أخذنا تأخذ الباقي عصبة سيأتي إن شاء الله. طيب لو هلك هالك عن أخ لأم وأب. أيوة أخ لأم يسقط وجوده صحيح والأب يأخذ كم عصبة كما سيأتي. نعم يا شيخ لو هلك هالك عن زوجة وأخ لأب. الزوجة الربع. ليه؟ عدم ظفر الوارث. صحيح. لو هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخت الأب، أي لم تخص السدس. ليه؟ ظفر الوارث. صحيح. أخت شقيقة النصف وأخت الأب. نعم. أم أخت شقيقة أخت الأب السدس تكمل الثلثين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، نصف السدس الثلثين.